محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي. وفي حديث زهير على أمتي: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على المؤمنين. وفي حديث زهير على أمتي: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء. هذه الأحاديث بالسواك، والسواك يطلق على معنى المعنى الأول عود الأراضي، والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل. والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد. وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين، فإن كانت تحتملهما بدون منافعة فهي على المعنيين، وإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب المرجع. وإذا كان السياق يعين أحد المعنيين عمل به. فإذا قيل نظف سواك، فالمراد بالسواك هنا عود الأراضي. وإذا قيل أحسن سواكك، فالمراد التسوك الذي هو الفعل. السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين عظيمتين، فقال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي الإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراكهما لكثرة التسوك. لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين. وفي حديث الزهير على أمتي. والمراد بأمتي هنا أمة الإجابة الذين أجابوه. والمشقة هو التعب والإعياء وما أشبه ذلك، هذه المشقة. وأنواعها كثيرة، في مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة، لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته. وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاة. وبناء على ذلك، هل يشرع التسوق لسجود التلاوة والشكر؟ إن قلنا إنها صلاة فإنه يشرع، وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع، والمسألة فيها خلاف. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الأصل في الأمر الوجوب، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشقة، لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه. وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب فيها خلاف طويل عريض بين الأصوليين، ولكل منهم دليل. وأقرب شيء عندي أن يقال: ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب ما لم يدل الدليل على أنه للوجوب. هذا أقرب شيء عندي، مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقل أحد من العلماء أنه واجب، وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنها واجب. لكن أقرب شيء عندي أن يقال: الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد، والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداء والتوجيه وما أشبه ذلك. طيب إذا قلنا هذا الأصل ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى صار الأمر إيش؟ للاستحباب، وما يدل على الوجوب الثانية صار الأمر للوجوب. فمثلا الأكل باليمين من الآداء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى أن أمر ونهى، أمر بالأكل باليمين، فقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يلي. وورد النهي عن الأكل بالشمال، فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يأكل بشماله، هذا من الآداب. فعلى قاعدتنا نقول الأصل فيه الاستحباب، لكن ورد ما يدل على التحريم، على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال. فما هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؟ والشيطان أكفر الكافرين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من تشبه بالكفار أن تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين. وهذا يدل على إيش؟ على أن النهي عن الأكل بالشمال على إيش؟ التحريم، والأمر على الوجوب. وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير الوجوب فيعمل به. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا أمر وهو عبادة ولا آداب؟ عبادة. الأصل في هذا أنه للوجوب، الأصل في هذا أنه للوجوب، لكن دل الدليل على أنه ليس للوجوب، وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالك بن حويرث ومن معه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو قال أكثركم قرآنا، ولم يقل ولتقولوا مثله، مع أن المقام مقام بيان، وهؤلاء الوقت ربما لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك، فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانها. ويستفاد من هذا الحديث حديث زورا عن سقى أمتي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر والنهي. وجهه لولا أن سقى على أمتي لأمر، فبين أن الأمر مفهوم إليه، وهذا هو الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر لأنه رسول الله. فإذا قال قائل إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي، أو نقول هذا إقرار من الله، وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعته؟ الثاني هو متعين، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالا، ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله عز وجل. كما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على قول أو فعل كان ذلك من سنته، فإن سنة الرسول قوله وفعله وإقراره. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة، فإذا قارنا بين هذا وبين ما ورد من تأكيد السواك عند الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر نظيف. لماذا؟ لأنه سوف يقرأ كتاب الله، كلام الله عز وجل، وسوف يناجي الله مناجاة محاورة. فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبد، إذن ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم. وهذه المناسبة واضحة جدا، ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك. تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس، لكن متى غسل سواكه؟ يمكن له أسابيع أو أشهر، وهو دخل في المخبار وربما يعرض ويصيب المسواك منه، وربما يكون معه منديل يتمخط بها فيتلوث المسواك. ومع ذلك آخر عهد له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوف عند الصلاة تدخله في هذا المخبار ولا يدعم. هذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود. المهم أن تنظف السواك. ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، ومد بصره إليه كأنه يريد، فسألته عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم آخذه لك؟ قال نعم، فأخذته وقضمته وطيبته، يعني جعلته صالحا تسوق، وقضمت يعني قطعت منه ما لا يصلح ان يتسوك به، حتى طيبته واعطته النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم انه ينبغي لنا ان نتعاهد سواكنا بالتنظيف. وانت اذا تسوقت في حال الوضوء تحصل به النظافه او لا؟ لانك ستتسوق عند المضمضه، عند غسل الفم بالماء، فيحصل بذلك التنظيف. نعم. إيه من نعتون يقوم مقام السواك وزيادة، يعني ينظف أكثر. لكن هل يقوم الإصبع والخرقة مقام السواك؟ الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصود. هو ليس كالسواك، إنما يحصل به بعض المقصود. وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يتسوك باصبعه عند الوضوء. نعم. ها؟ انا تسالني لكن هل أنا قلت يا جماعة إن السواك واجب؟ ما قلنا هذا. الرسول يقول لولا أنا شق لأمرتم. أنا قلت يؤخذ من هذا الحديث إن الأصل في الأمر المطلق الوجوب. لكن الرسول صريح أن الرسول لم يجب. لولا أنا شق لأمرتم. إذن لم يأمرنا أمر إيجاب، لكن أمرنا أمر استحباب. نعم. ايش؟ هل ايش؟ اي قد يقال هذا، قد يقال انه يتاكد او نعم عند احتضار الميت. والصواب ان يقال احتضار ما هو باستحضار. استحضار معناه تذكر شيء. نعم. حدثنا ثلاثه. طيب. حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة فقلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. نعم. هذا أيضا مما يتأكد فيه السواك دخول البيت. فإذا دخلت بيتك فأول ما تبدأ به أن تتسوق، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس على على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد. فهل هذا القياس في محله؟ الجواب لا، ليس هذا في محله. ووجهه أن دخول المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه إذا دخل المسجد تسوق. وإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، كانت السنة تركه، لأن سنة الرسول إما فعل أو ترك. هذا السبب وهو دخول المسجد موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يفعله، فلا يصح القياس. ونظير هذا، أنا أقول لكم الشيء إذا وجد سبب في عهد الرسول ولم يفعله فتركه والسنة، أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة العيد، على مخالفة الطريق في العيد، مخالفة الطريق في الجمعة، وقال ينبغي الإنسان إذا أتى المسجد إلى الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع إيش؟ من طريق آخر، قياسا على صلاة العيد. فيقال هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة وليس يخالف الطريق. وتوسع بعضهم فقال يقاس على ذلك كل من أتى إلى المسجد ولو للصلاة الخمس. وزاد على ذلك بعضهم أنه كلما مشى إلى طاعة ولو عيادة مريض فإن السنة أن يخالف الطريق، وهذا توسع لا ينبغي. نعم. وش اسمك أنت؟ جل عبد الله. نعم، هذا سؤال جيد. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يصلي عدة ركعات، هل كلما سلم من سنتين تسوق أو يقف الأول؟ الظاهر أنه يقف الأول، لأن حديث ابن عباس في تسوق الرسول عليه الصلاة والسلام حين بات عنده عبد الله بن عباس لم يذكر فيه إلا مرة واحدة، اللهم إلا أن يتغير فمه، إن تغير فمه فليعد السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. وبعض الناس يكون عنده شيء من التغير في فمه، إذا سكت كثيرا فلا بد أن يتغير فمه. نعم. أي نعم، هذا سؤال معناه بأي اليدين أتسوق، هل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ فقيل إنك تتسوق باليد اليسرى، لأن السواك مطهرة والتطهير يكون باليسرى، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي باليسرى. فالأولى أن تسوق باليسرى. وقال بعضهم الأولى أن تتسوق باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شأن. وفصل بعضهم فقال إن تسوق تطهيرا للفم فباليسرى، وإن تسوك فعلا للسنة فباليمنى. وهذا التفصيل لا بأس به، لكننا لا نلزم به، لأن المسألة ما فيها سنة معينة، إنما هو استحسان، والأمر في هذا واسع سواء باليمين أو باليسار. ولكن بأي الشقين تبدأ في الفم؟ بالأيمن، هذا هو الذي يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله. وهل تستاك طولا او عرضا؟ ان قلت عرضا اخطا، وان قلت طولا اخطا. ايش التفصيل؟ الأسنان العليا عرض والسفلى طولا. ليش؟ هو في الواقع طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان، فلا بد من هذا التفصيل، عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم، لأن تساك من اليمين إلى اليسار هذا طول الفم، وبالنسبة للأسنان عرض. نعم لو فرضنا أن فيه تراكم أوساخ، يعني أحيانا يكون تراكم أوساخ بين الأسنان، فهنا قد يكون الطول أبلغ في الإلقاء فتساك طولا وعرضا. الفرشة في الطول وفي العرض، أقول الفرشة أعطنا في الطول وفي العرض، نحن نستعملها في الطول وفي العرض وأيضا في بطون الرأس. نعم آدم. لا لكن السنة غير مؤكدة، يعني مثل النفل المطلق والرأس. هنا حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يصوص فاه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار في حديث أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرح السواك على لسانه، فيه بيان موضع التسوق، هل هو الأسنان فقط أو الأسنان واللسان؟ نقول هو الأسنان واللسان، وكذلك اللثة تبعا للأسنان، فيكون موضع التسوق ثلاثة: اللثة والأسنان ومنها أضراس، والثالث اللسان. لكن قال العلماء لا ينبغي أن يدلك دلكا قويا بالنسبة للسان، وذلك لأن اللسان مثل الاسفنجة، فإذا دلك دلكا قويا فربما يتجرح أو تضعف هذه الاسفنجة ويتأثر. أما الأسنان فلا بأس أن يدلك دلكا قويا حسب. ولهذا قال كان إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك، يشوص بمعنى يدلك فاه بالسواك. نعم. نعم. أي نعم حتى في داخل الأسنان، لكن أرى وهو رأي لا لا لا سنة، أرى أنه إذا كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن يتسوق من داخل الأسنان، لأنه سوف يفتح فتحا عظيما، وهذا ربما يتقزز الناس منه. وكذلك بالنسبة للسان، يعني ما لازم إذا تسوق لسان تطلع اللسان، تسوقه من داخل. وين عندك في شبان عندك؟ نعم هلا بعدين تعدنا. نعم محمد. هل يكره الصائم؟ ايش هل يكره السواك للصائم ام انه لا فرق بين الصائم وغيره؟ اي نعم، هذا ايضا من الاسئله المهمه هل السواك في كل وقت؟ نقول نعم في كل وقت، للصائم والمفطر. فإذا قال قائل إنه يكره للصائم بعد الزوال، قلنا ما الدليل؟ وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوال وطالبنا بالدليل، نقول له الدليل عدم الدليل. أين الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا للصائم بعد الزوال؟ وفي حديث عامر الربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقا قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. فالصواب أنه لا يكره. وأما من كرهه مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقال إنه إذا تسوق زال الخلوف، لأن الخلوف تغير رائحة الفم من أجل خلو المعدة من الطعام، فقال هذا لا يدل على كراهة السواك، لأن حديث السواك أعم من هذا. ولكن الرسول ذكر ذلك للترغيب في الصوم، وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة في مشام الناس ليست مكروهة عند الله عز وجل. نعم. هل يقال فيه أنه التجمل لأهله أو لحكمة؟ نعم، هو من الحكمة، يعني من الحكمة أن الإنسان يدخل على أهله وفمه مطهر، لأنه ربما يتكلم معهم وإن كانت زوجته فربما يقبلها مثلا، فكان دخوله على وجه الطهر أحسن. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن أبي حذيفة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد بن حمد. إذن الآن هذه الأحاديث السواك بعد النوم كلها في قيام من نوم الليل، وفي بعضها تقييد إذا قام ليتهجد، وعلى هذه الرواية يكون حكم من التسوق هو القيام من النوم وإرادة الصلاة. فهل يقاس على ذلك نوم النهار؟ الجواب قال العلماء إنه يقاس على ذلك، ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه آنفا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام من النهار ولم ينقل عنه أنه يتسوق، لكن أجيبها عن ذلك بأن قيل يتسوق بعد القيام من نوم النهار لأجل تغير رائحة الفم، ويؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. فإذا قام من النوم ولو في النهار فإنه يجد فمه متغيرا فيحتاج إلى تنظيف وتطهير. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. فعلى ذلك عليه الصلاة والسلام يجمع بين النظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله الشرعية. خرج في آخر الليل، ولا شك أن آخر الليل ليس كأوله، لكل شيء، لا في برودة الجو ولا في اختلاف النجوم ولا في غير ذلك. فتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي إيجاد السماوات والأرض آيات، وفي اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وحرارة وبرودة وخوفا وأمنا وشدة ورخاء وعزا وذلا وملكا وخلعا وغير ذلك من أنواع الاختلاف، كل ذلك فيه آيات، آيات تدل على عظمة الرب عز وجل وأن له الملك المطلق والتدبير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير. من الاختلاف أنك في أيام الشتاء تنام في أدفأ ما يكون في القبو، وفي وعليك الأغطية، وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغطية. هذا من الاختلاف. تقول كيف سبحان الله قبل 6 أشهر وأنا لا أستطيع أن أصعد إلى الصف في مثل هذه الساعة، والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في هذا الصف. هذا من اختلاف الليل والنهار الذي فيه آيات لأولي الألباب أو العقول. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وهذه أحوال الإنسان إما قاعد أو قاعد إيش أو على جنب، وعلى هذا يعني وعلى هذا يكون هؤلاء الألبة يذكرون الله على كل حال، ومع ذكرهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، نعم ما خلق الله هذا باطلا، سماوات أرض نجوم شمس بشر رسل جهاد إلى غير ذلك، هل هذا باطل؟ هل خلق الله باطلا؟ كلا، لو كان باطلا لكان عبثا ولن تفت حكمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. سبحانك أي تنزيها لك أن تخلقها باطلا، فقنا عذاب النار. ألف هذه للسببية، وعلى هذا فيكون ما سبق من وصف الله تعالى بذلك من باب التوسل، والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وصدقوا، من أدخله النار فقد من أدخله الله النار فقد أذله وخلله ولم يجد ناصرا. ولهذا قال: وما للظالمين من أنصار، إشارة إلى أن من أدخله الله النار فإن الله لم يظلمه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نادى الأمة إلى يوم القيامة أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ألف هذه السببية تدل على أن الإيمان وسيلة للمغفرة، والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح من الأمور المشروعة. نعم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل. نعم تمام، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل أي على أيديهم من الثواب الجزيل العاجل والآجل، ولا تخزنا يوم القيامة كما أخزيت من أصحاب النار. ربنا إنك من تخزي النار فقد أخزيت، إنك لا تخلف الميعاد. والثمرة فاستجاب لهم ربهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل عشر الآيات، لكن في الحديث اللي معنا يقول تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضأ فتوضأ ثم قام فصلى. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا عدة مرات. نعم اللي أخذ أولا ما نعم نعم سبقنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج وينظر إلى السماء ليتفكر فيها، فيستفاد منه أن الإنسان أن من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء، كما أن الله حث على ذلك في قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذه سبحان الله إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن الكهرباء ثم نظر إلى السماء ليلا يزداد إيمان بالله عز وجل وما فيها من العجائب من الكواكب والنجوم، فهو من التفكر في خلق السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل. باب خصال الفطرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وقص الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب خصال الفطرة. يذكر العلماء رحمهم الله خصال الفطرة والسواك وما يتعلق بهذا في كتاب الطهارة لأنها تنظيف، هذه الخصال كلها تنظيف، فكان من المناسب أن تذكر في هذا الموضع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، وبينهما فرق. إذا قيل الفطرة خمس فهذا دليل على الحصر، وإذا قيل خمس من الفطرة فهذا لا يدل على الحصر، يدل على أن هناك خمسة من الفطرة وهناك أشياء لم تذكر، والشك هنا من الراوي. ولكن هناك أشياء من الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر إن شاء الله. ومعنى الفطرة الشيء الذي فطر الناس عليه من أصل الخلقة، وإنما كانت هذه من الفطرة لأن كل ذي فطرة سليمة يستحسنها ويرى أنها مصلحة وخير. أولا يقول: الختان. الختان وهو ما يعرف عندنا بالطهارة أو التطهير أو ما أشبه ذلك، وهو عبارة عن قطع القلفة، وهي جلدة تغطي حشفة الذكر، وقطع جلدة في فرج الأنثى معروفة عند الختنات. وإنما كان ذلك من الفطرة بالنسبة للرجل لأنه يمنع، لأن الختان يمنع احتقان البول بين الحشفة والقلفة، وهذا تطهير لا شك. أما بالنسبة للمرأة فقد قيل إنه يحد من شهوتها حتى لا تسيطر الشهوة عندها على العقل والدين فيحصل بذلك الشر. وأما الثاني الاستحداد، الاستحداد مأخوذ من الحديدة وهو حلق شعر العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة، هذا من الفطرة لأنه لو أبقي وطال فإنه يتلوث بالبول، ولا سيما بالنسبة للمرأة فتحصل بذلك النجاسة. وذكروا أيضا أن من فوائد الاستحداد أنه يقوي المثانة التي هي مجمع البول، ولهذا جاء الحديث في الاستحداد وفي الإبط بالنتف، لأن النتف يضعف أصول الشعر وهذا بالعكس يقوي. وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني قصها في القلامة، والقلامة هي عبارة عن سكين صغيرة تصلح بها الأقلام، وكانت معروفة بالأول، كنا بالأول نأخذ عيدان العصفر ثم نبراها بهذه المقلمة لتكون صالحة للكتابة يكتب بها. أما الآن الحمد لله تغير الوضع تغيرا كبيرا. الأظفار جمع ظفر وهو معروف في اليدين وفي الرجلين، وخلقه من الحكمة العظيمة البالغة، لأنه يحفظ رؤوس الأصابع من الكدمات والصدمات ويقويها، ويحتاج الإنسان إليه أحيانا، فلهذا خلقه الله عز وجل في هذه الأطراف. الثالث أو الرابع، الرابع نتف الأبط أو الإبط، يعني نتف الشعر، لأن هذا المكان منبت للشعر، فإذا نبت فيه الشعر وكثر اجتمعت أوساخ العرق في هذا الشعر وصار له رائحة ممكنة كريهة، فكانت الفطرة تقتضي أن يزال. ولكن كيف إزالته؟ يزال بالنتف، لأن النتف يضعف أصوله حتى لا يبقى مع طول المدة حتى لا يبقى فيه شعر. وأما الخامس فقال قصف الشارب، قصف الشارب من الفطرة، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وقصه من الفطرة لأنه تنظيف، لو كثر لكان عرضة للأذى والقدر، لأنه يختلط به الأذى الخارج من الأنف، ثم إذا كان كثيرا تدلى في كأس الشراب وما أشبه ذلك، وصار منظرا بشعا مكروها، فكان من الفطرة أن يقص. وقول قص الشارب ولم يقل حلق، لأن الشارب لا يحلق وإنما يقص، لأن بقاءه غير محلوق أجمل. ولذلك نرى الذين يحلقونه يكون فيه شيء من التشويه، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يؤدب فاعله، لأنه يوجب أن يكون يظهر الإنسان مظهرا قبيحا. فهذه خمس من الفطرة، كل الفطر السليمة تستحسنها وتميل إليها. ولكن لننظر هل هي واجبة كلها أو لا. من العلماء من يرى أنها ليست واجبة كلها، إنما هي من الآداب والفطرة. ومنهم من يرى أن بعضها واجب وبعضها غير واجب، ومنهم من يرى أن جميعها واجب، لأن الفطرة يجب الرجوع إليها. وسيأتي إن شاء الله من رسول وقت أن لا تترك فوق أربعين. والذي يترجح عندنا وهو ترجح ليس بأكل راجح قوي، أن الواجب منها هو الختان للرجل خاصة وليس واجبا على النساء. وفي المسألة في ثلاثة أقوال: الأول الوجوب على الجميع، والثاني الاستحباب للجميع، والثالث التفصيل وهو الوجوب في حق الرجال والاستحباب في حق النساء، وهذا هو الأرجح. أما الاستحداد وهو حلق العانة فالذي يظهر لي أنه على سبيل الاستحباب ما لم يحصل أذية به، فإن حصل به أذية وجب إزالة الأذية. تقليم الأظفار يبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب، لأن إبقاءها يستلزم التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مداهم أظفارهم، حيث قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولأن الأظفار تحمل من الأوساخ الشيء الكثير، والإنسان آلة طعامه هي اليد، فإذا أكل بها تلوث الطعام وربما يكون في أشياء ضارة. نتف الأظفر يظهر لي أنه من السنة ما لم يحصل أذية به، فإن لزم من بقاء الشعر أن يتراكم العرق وأن يحصل أذية على الإنسان أو على من يكون جليسه، فحينئذ نقول إنه واجب. قص الشارب متردد بين الوجوب والاستحباب، ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى فرضية قص الشارب وأنه فرض لا بد منه. ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين يمكون شواربهم رأيت منظرا بشعا. نعم. وإيش؟ ما هو في المستشفى؟ المستشفى فيه من يعرف الكتاب؟ إيه في المستشفى. نعم. أي نعم. قص الشارب بعضهم قال يقص حتى تبين الشفة، طرف الشفة هذا. والظاهر المهم أن لا يحرقه ويقص قصا يتبين فيه. بالنسبة للتحرير الفقهي تقوم مقام الهاتف في الفجر؟ ماذا ترى؟ لأن صحيح ظهر الآن مركبات طبية تكفي عن النفس يسمونها أظن الحلاوة مزيل الشعر. الحلاوة الثاني بعد؟ طيب. على كل حال مزيل الشعر هل يستغنى به؟ أما في الأبط فلا شك أنه يستغنى به، لأن مقصود الشارع من كونه من كون المشروع هو النفس أن يتضاءل هذا الشارع أو يزول. وهذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر. وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا، نرى أن أحسن ما يكون في العانة الاستبدال، لأنه يقوي أصل الشعر ويقي المثانة ويحميها. نعم. بقينا بقية الشعور، هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور ثلاثة أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم سكت عنه. أما ما نهي عن إزالته فلا شك أنه ينهى عن إزالته، مثل اللحية، حلق اللحية حرام لأنه منهي عن إزالته. وأما ما أمر بإزالته فكما رأيت الأبط والعانة والشارب. وأما ما سكت عنه فبقية الشعر. فقيل إنه لا يزال، لأن إزالته من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع، لأن ذلك من وحي الشيطان. وقيل بل لا بأس من إزالته، وذلك أنه أن الشعر قسمه الشاعر، أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى، وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا ينهى عن إزالته، فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباحا. والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه، كما لو كان في المرأة شعر كثير يشوهها حتى تكون كأنها رجل، أو ينبت لها شارب يتبين خضرته أو سواده، أو ينبت لها لحية، فهذا لا شك أنها تزيله، لأن بقاءه يضرها ويؤثر على نفسيتها. ثم هو يشبه إزالة العيوب، وإزالة العيوب لا بأس بها، يعني مثلا لو نبت في الإنسان أصبعا زائدة فله أن يزيلها، لأن وجودها عيب. كل إنسان يرى هذه اليد التي فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبها. وكذلك بقية العيوب، مثل أن ينبت في خده ثالون، تعرفون الثالون؟ هذا لا شك أنه يقبح الوجه، فهو إزالة عيب، وإزالة العيوب لا بأس به. نعم. أخذنا ثلاثة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الفطرة خمس: الاستتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا فيه توقيت هذه الأمور الأربعة. أولا قص الشارب لا يترك فوق 40 ليلة. والثاني تقليم الأظفار لا يترك فوق 40 ليلة، سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أو لا. والثالث نتف الأبط. والرابع حلق العانة لا تترك فوق 40 يوم. ولا فرق بين الأظافر ظفر الإبهام أو الخنصر. ومن العجب أن بعض الناس ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابع أظنه الخنصر يبقى، وهذا لا شك أنه تقليد لغير المسلمين، لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وهو إزالة الأظفار. طيب، فإن طال الشعر شعر الشارب أو طال الظفر قبل الأربعين فإنه يزال، لأن هذا التوقيت توقيت الأكثر لا توقيت الأقل. ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد إيش؟ الآلة الغاية. وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس. فإن قال قائل كيف أضبط هذا؟ قلنا هذا سؤال وارد، لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 40 يوما، فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء؟ مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر أو في جمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول لا حرج في ذلك بشرط أن لا يتعبد لله بهذا، وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أصل عبد الله إيش؟ ما تقولون فيه؟ بعض الناس قد ينبت حول دبره شعر، فأرى أن إزالته مهمة جدا، قد تكون أشد من إزالة الشارب، لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج، فلا بد من إزالته. نعم عبد الله. نعم، هذا مما يدل على ذلك، لكن الشيء قد يوقت وهو مستحب، قد يوقت له وهو مستحب، فمتى صلاة الضحى لها وقت، الرواتب لها وقت وهي مستحبة، لكن ظاهر السياق يدل على أنه لا بد من إزالتها قبل الزيادة على أربعين. نعم. نعم، لا نفهم كذلك، لكن عاشر للسياق على سبيل الاستدلال ما يمنع. نعم. بعض الناس يستقيم حلق رأسه بموسى. نعم. ما هو دائما يحلق بموسى. يعني كل يوم؟ لا. يعني إذا بان الشعر حلق رأسه. من يوم يبين. لعله يتأثر. لأن يعني بعض الناس إذا نبت الشعر في إيديه يؤذيه كثيرا، فربما أنه يتأثر بهذا. ما في شيء. ما في شيء. منصور. فقال ايش؟ نعم، حلق القفا بدون ان يحلق بقية الرأس. لا يمنع. صحيح، بعض الحلاقين اذا خفف الشعر حلق حلقا دائما على القفا وغير القفا، على القفا وعلى الاذن، فهذا يمنع منه، لان ادنى ما يقال فيه من القزع. نعم، الى لكنه القزع من هنا عن حلق بعض الراس وترك بعض. لا لا، يحلق اخر اسفل الراس، يحلق بالموس. لا، من الشعر، وكذلك الأذن، ما حول الأذن. لا، الرقبة من الرأس، لكن احنا شاهدنا بعض الناس يكون اسفل راسه وكذلك ما حول اذنه محلوقا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرقوا اللحى خالف المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه: ونسيت العاشرة. هذا من بقية سنة الفطرة. وفيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إحفائها قال العلماء قصها حتى تبين أصولها، وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر. ومنه قوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا وزادوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وفي هذا الحديث دليل على أن مشابهة المشركين من مجوس أو غيرهم واجبة، ويدلها مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة لقوله صلى الله، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم، وعلى هذا فتكون مخالفتهم بإيش؟ بحلق اللحى. وغدا يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم في إعفاء اللحية، فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم، وإن أرادوا أن نعفيها حلق. فنقول أولا أن إعفاء اللحية من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف، وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف. ثانيا أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم. ثالثا أن هذه دعوة كاذبة. انظر الآن إلى القول الكافرين، تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون 99% كلهم حالق لحاهم، هذا تمويل وتضليل. ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الركبة، نعم، أو إلى الأرض. لكن بعض العلماء استثنى وقال ما لم يستهجن طولها، فإن استهجن طولها بأن زاد زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر، فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان. وادعى بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة، وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك. والعجيب أن بعض هذا أن هذا القائل قال إن قص ما زاد على القبضة واجب، وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة. وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه لقوله إياه، لأن هذا مصادم للنص تماما أن نقول في أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام. هذا خطير جدا. وابن عمر رضي الله عنهما، يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة. ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب؟ أبدا. يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك، والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء قلنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله، وأنه من الخطأ المغفور، والعبرة بما رواه لا بما رآه. ونقول أيضا هل كان ابن عمر رضي الله عنهما كلما زادت لحيته على القبضة يقصها، أو أن هذا جرى له في نسك؟ الأول والثاني، الثاني لا شك ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضة قصة، فعل هذا في نسك. والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له، صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان، لأن اللحية فيها جمال الإنسان لا شك، من باب الذل لله عز وجل. هذا الذي يظهر من فعل، والله أعلم من الذي حمله على ذلك، لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه، أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رواه هو وغيره. والله عز وجل يقول في كتاب العزيز ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور، وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعا، ولولا أن عنده علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله، فيقال إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. فهم نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن أن ينشره ويبينه. أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفو بها ثم هو لا يعفيها ونقول عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول ما يغفر هو، فالصواب التحريم. لكن تقييد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها له حظ من النظر، لأنه إذا استهجن طولها حتى صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر. طيب، وفي قول خالف المشركين خالف المجوس، هل هناك تعارض؟ لا، لأن المجوس من المشركين.